بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا وقفنا في القطعة الأخيرة في باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله. يبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت، يعني بخروج وقت الصلاة. فمن تيمم مثلا لصلاة الظهر يبقى تيممه صحيحا حتى يخرج وقت صلاة الظهر، وحتى يدخل وقت صلاة العصر. قال: ولو كان التيمم لغير صلاة، حتى لو كان التيمم لغير صلاة فإنه يبطل إذا خرج وقت الصلاة. يعني هذا إنسان مثلا تيمم في وقت صلاة الظهر وهو لا يريد الصلاة، يريد الطواف مثلا، يقول يبطل تيممه إذا خرج الوقت، مع أنه لم يتيمم للصلاة ولو كان التيمم لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة إلا إذا كان في صلاة جمعة وخرج الوقت أثناء الصلاة فإن التيمم لا يبطل. لماذا؟ قالوا: لأنها لا تقضى، لأن صلاة الجمعة لا تقضى. ففي هذه الحالة يبقى تيممه مع خروج الوقت. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي يبقى تيممه مع خروج الوقت، قال: أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. يعني تيمم ونوى أن يجمع بين الظهر والعصر. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، ولكن في وقت العصر. يعني هو تيمم الآن ونوى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، فيلاحظ أنه تيمم للظهر بعد خروج وقتها، ولكنه نوى الجمع. قال: من يباح له، يعني من يباح له الجمع، المسافر والمريض. فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى وهو وقت الظهر مثلا أو وقت المغرب، كما لو أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، فهو قد تيمم للمغرب بعد خروج وقتها. لكن هنا لا يبطل تيممه. لماذا؟ قال: لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. وقت المغرب ووقت العشاء صار وقتا واحدا في حقه، فلا يقال إنه تيمم بعد خروج الوقت، لأن الوقت الآن أصبح شيئا واحدا. وقول المؤلف رحمه الله: إن التيمم يبطل بخروج الوقت أو بدخوله، هذا أيضا من الفروع المبنية على القول الضعيف، على الأصل الضعيف أن التيمم مبيح وليس برافع. والقول الراجح أن التيمم رافع للحدث وأنه طهارة كاملة، وطالما أنه طهارة كاملة فإنه يبقى ولا يبطله خروج الوقت ولا دخوله، إذ لا دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وله أن يصلي به أكثر من صلاة لا بأس بذلك. قال: ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. إذا تيمم نيابة عن الوضوء، يعني هذا إنسان محدث حدثا أصغر ليس على جنابة، وتيمم يريد أن يصلي، فهذا التيمم يقول يبطل بمبطلات الوضوء كالخارج من السبيلين وكالمذ وكأكل لحم الإبل وكالنوم المستغرق، نواقض الوضوء تبطل التيمم إذا كان التيمم عن حدث أصغر. وعن حدث أكبر بموجباته، يعني ما يوجب الحدث الأكبر، نزول المن والجماع والاحتلام، هذه تبطل التيمم إذا كان عن حدث أكبر كالاغتسال، لأن البدل له حكم المبدل، وهذه القاعدة استدل بها الشارح هنا في هذا الفرع، في حين أنه لم يستدل بها في الفروع الأخرى، وهذه القاعدة هي القاعدة التي استدل بها العلماء القائلون بأن التيمم طهارة كطهارة الماء، يقوم مقامه في كل شيء. قال: وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. هذه امرأة طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس ثم تيممت، تيممها حينئذ لا يبطل إلا بحيض أو نفاس، وإن كان، يعني وإن كان التيمم لحيض أو نفاس لم يبطل هذا التيمم بحدث غيرهما، بحدث غير الحيض أو النفاس. طبعا هذا إذا كان عاد الحيض في الوقت أو النفاس في الوقت، على القول في المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت. قال: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، إن كان تيمم لعدمه، إن كان تيمم لعدم الماء فالتيمم يبطل بوجوده إذا كان قادرا على استعماله. طيب إذا كان تيمم لعدم القدرة على الاستعمال للمرض مثلا، يقول: وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. إذا كان الذي منعه من استعمال الماء فقد الماء، إن كان الذي منعه من استعمال الماء فقد الماء أو فقد الماء، فالتيمم يبطل بوجود الماء. وإن كان الذي منعه هو المرض، العجز عن استعمال الماء أو المرض، يخشى من الضرر، فيبطل التيمم إذا زال هذا العذر، هكذا قال المؤلف. قال: ولو في الصلاة، يعني حتى لو كان داخل الصلاة وحضر الماء بطل تيممه، يجب عليه أن يخرج من الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بهذا القول أنه إذا حضر الماء بطل التيمم بمجرد حضور الماء، بل إذا رأى الماء قادما عليه أو رأى شخصا قادما بالماء عليه فحينئذ يخرج من الصلاة. والقول الآخر أن التيمم ما يبطل بوجود الماء وأنه يستمر في صلاته، وهذا القول هو الراجح. لأن القول ببطلان التيمم بحضور الماء أو برؤية الماء أو بوجود الماء يحتاج إلى دليل، ولم يأتي دليل على بطلان التيمم في هذه الحالة. الأصل أن التيمم صحيح وأن الطهارة كاملة، ونحن نستصحب هذا الأصل. فمن زعم أن حضور الماء أو رؤية الماء أو وجود الماء يغير هذا الأصل وينقل من الطهارة إلى الحدث فعليه الدليل، الذي ينقل حالة هذا المصلي من الطهارة إلى الحدث، ولا دليل على أن حضور الماء يبطل التيمم وينقل المتيمم من طهارة إلى حدث. فقوله ولو في الصلاة قال فيتطهر، وقوله ولو في الصلاة هذه عبارة الحجاوي صاحب المتن متن الزاد، ولو في الصلاة يقول الشيخ محمد بن عثيمين في الحاشية إشارة خلاف، يعني كلمة ولو إشارة خلاف، وهو رواية عن أحمد اختارها الآجري، يعني أحمد عنه روايتان إذا كان ذا في داخل الصلاة، رواية أنه تبطل صلاته ويخرج، ورواية أنه يكمل صلاته، والقول الراجح أن يكمل صلاته. لكن إذا حضر الماء قبل أن يدخل في الصلاة ففي هذه الحالة إجماع من العلماء إلى أنه يستعمل الماء. لكن الخلاف إذا كان في داخل الصلاة. قال فيتطهر ويستأنفها، يعني يقطع صلاته ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد، وعلى القول الراجح أنه يكمل صلاته. لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. طيب إذا حضر الماء بعدما فرغ من الصلاة لا يجب عليه أن يعيد؟ إذن الآن عندنا ثلاث حالات: أن يحضر الماء قبل أن يبدأ في الصلاة، أن يحضر الماء أثناء الصلاة، أن يحضر الماء بعد الفراغ من الصلاة. فإذا حضر الماء قبل بدئه في الصلاة فإنه يستعمله بالإجماع، لا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الماء ويصلي بالتيمم، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، يستعمل الماء. ولأن التيمم طهارة مؤقتة بحضور الماء، أليس كذلك؟ التيمم طهارة مطلقة ولا مؤقتة؟ مؤقتة بحضور الماء، فإذا حضر الماء يجب على المتيمم أن يستعمله، فهو الآن يستعمل الماء ويصلي. طيب إذا حضر الماء بعد فراغه من الصلاة لا يجب عليه أن يعيد، صلاته صحيحة. إذا حضر الماء أثناء الصلاة هنا الخلاف، هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ هنا الخلاف، والأرجح والأقوى أنه لا يقطعها. ولو قطعها واستعمل الماء فلا بأس بذلك، كان يأخذ يعني بما يحتاط فيه، لأنه الآن إذا لو أكمل الصلاة أصبح في محل خلاف هل صلاة تصح أو لا تصح. فلو أنه قطع الصلاة وذهب توضى ثم عاد وأخذ بالأحوط وخرج من الخلاف فلا بأس بذلك، لكن لو أكمل الصلاة ما نستطيع أن نقول أن صلاته باطلة. هذا من أدلة الذين يقولون أن صلاته صحيحة، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا يكمل عمله ما يبطله. لكن الخروج في هذه الحالة من الصلاة إذا كان احتياطا فما يكون قد ارتكب محظورا أو محرما، لأن الآية الكريمة هم يستدلون بعمومها، وإلا الآية المراد بها ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء، ولا تبطلوا أعمالكم بالنفاق أو الرياء الذي يبطل العمل، والله المستعان. يقول فلا ويغسل ميت ولو صلي عليه تعاد، هذه مسألة يعني مستثنى، الميت إذا لم نجد ماء نغسله به فإننا نيممه بالتراب، يأتي الغاسل يضرب بكفيه على الأرض ثم يمسح على وجه الميت وعلى كفيه، وبذلك الميت يمم، هذه طهارة. طيب إذا يممنا الميت وقبل أن نكفنه وقبل أن ندفنه وقبل أن نصلي عليه أو حتى بعد ما صلينا عليه حضر الماء، فإذا حضر الماء نغسل الميت بهذا الماء. طيب إذا كنا صلينا عليه قال تعاد الصلاة، قال ويغسل ميت، يعني إذا حضر الماء بعدما يمم الميت يغسل ولو صلي عليه وتعاد، يعني وتعاد الصلاة، لأن استعمال الماء الميت أولى، لا زال بالإمكان، الرجل لا زال ما دفنا، بالإمكان أن نستعمل الماء. قال والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء، يعني الإنسان إذا كان يرجو حضور الماء أو يرجو أنه يجد الماء، قال فالمختار أنه يؤخر إلى آخر الوقت. قال الشارح المختار، لأن في بعض الصلوات لها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، كصلاة العصر أو كصلاة العشاء، فهو يؤخر إلى آخر الوقت إذا كان يرجو حصول الماء. قال والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده، الذي يعلم أنه موجود، يعني هذا إنسان مثلا كان دخل عليه وقت صلاة العصر وهو مسافر، الوقت المختار يمتد إلى ساعة وهو ماشي في الطريق ليس معه ماء، ولكن سوف تأتيه محطة على الطريق فيها ماء، فيها مسجد وفيها ماء بعد 50 دقيقة أو بعد 45 دقيقة، فهذا هو العالم بوجود الماء، هذا العالم بوجود الماء، أو أنه مثلا يعلم أنه سوف تأتي محطات أو يأتي بئر مثلا، يأتي شيء على الطريق يرجو أنه يجد شيئا على الطريق، فهذا يقول ينتظر لا يتيمم، ينتظر إلى آخر الوقت إذا كان يرجو حصول الماء أو يرجو أو كان عارما بوجوده. ولمن استوى عنده ولمن استوى عند ايش عندك الكلمة ها؟ أي ولمن استوى عنده الأمران كذا؟ أيوة أولى واضحة، إحنا عندنا ولمن استوى عند العربان كذا؟ أنا قلت العربان هذه منهم، الله المستعان. ولمن استوى عنده الأمران، يعني لم يترجح عنده هل يجد الماء أو لا يجد الماء، أيضا كذلك ينتظر إلى آخر الوقت. قال لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم بمعنى ينتظر، هكذا قال في مختار الصحاح، يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. الجنوب الذي لم يجد ماء قال يتلوم ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في موضعين، برقم 10700 وبرقم 9108000. قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وأبو إسحاق والسبيعي، وشريك سماعه من أبي إسحاق قديم، لكن شريك نفسه فيه كلام، وأبو إسحاق تعرفون موصوف بالتدليس، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث، والحارث هذا بن عبد الله الهمداني الأعور المتهم، لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث، والباقي قالوا كتاب. الحارث أيضا متهم في دينه لأنه كان غاليا في الرفض ولم يصدق في علي وعنده منكرات، وقد تكلموا عليه، تكلم فيه الشعبي وغيره من السلف في الحارث واتهموه على ما كان عنده من العلم، كان عنده علم كما قال أبو داود السجستاني، يقول الحارث هذا كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، كان بارعا في الفرائض لأنه أخذها عن علي، ولكنه كان غاليا في التشيع، وكان من خبثه يفرق بين القرآن والوحي، حتى مرة سمع منه مرة الهمداني مرة الطيب سمع منه كلمة فقال له انتظر، ودخل البيت وسل سيفه، فأحس الحارث بالشر فانصرف، أراد أن يقتله لأن ربما سمع منه كلمة خبيثة، الله المستعان. فعلى كل حال مع ذلك النسائي أبو عبد الرحمن على شدته يقول الذهبي أنه قوى أمر الحارث هذا وأخرج له في السنن، وهذا شيء عجيب. على كل حال هذا الإسناد ضعيف، نحن والله ما نعتمد على الحارث أبدا في نقله عن علي رضي الله تعالى عنه، لا نعتمد على الحارث فيما ينقله عن علي لا في الأحاديث ولا حتى في الفقه، مثل الحارث ما اعتمد عليه، كان رافضيا متهما وكان ضعيف في الحديث أيضا. أبو إسحاق السبيعي كذلك يعني قد عنعن هذا الأثر، شريك بن عبد الله فالحديث إسناده ضعيف، إذن هذا الأثر إسناده ضعيف، وهناك آثار أخرى قوية وصحيحة في هذا الباب، أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وكان يرجو حصول الماء فله أن يتيمم، وعندنا أثر صحيح ثابت عن من؟ عن عبد الله بن عمر علقه البخاري، وقد تقدم معنا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر تيمم وكان قادما من أرض له في الجرف، تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة، فهذا هو القول الراجح، أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء له أن يتيمم وأن يصلي ولا يعيد، والحمد لله هذه فسحة وهذه رخصة وهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان يرجو حصول الماء. طيب لكن لو انتظر حتى يجد الماء لا بأس، وهذا يعني قد يكون فيه خروج من الخلاف. لذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا في تعليق له حول العالم بوجود الماء، وقيل يجب التأخير لعالم وجوده، يجب تأخير الصلاة يعني لعالم وجوده يعني لعالم وجود الماء، وقيل يجب التأخير فيما إذا لم يتيقن العدم. إذا لم يتيقن عدم الماء يجب أن يؤخر ينتظر، إذا تيقن عدم الماء يتيمم ويصلي. وقيل يجب التأخير فيما إذا لم يتيقن العدم حتى يضيق الوقت، يقول الشيخ محمد بن عثيمين لكن ما قبله أظهر وأصح. ما هو الذي قبله؟ أن الذي يجب عليه التأخير العالم بوجود الماء، يقول أظهر وأصح وأقيس وأمشى على قواعد المذهب، أظهر أصح أقيس أمشى على قواعد المذهب، هذا في الحنبلي. طيب كيف قواعد المذهب؟ قال فإنهم نصوا على وجوب التأخير لتعلم الفاتحة ونحوها مع أن لها بدلا. يعني هذا رجل أسلم، فإننا نؤخر صلاته إلى آخر الوقت حتى نعلمه الفاتحة، مع أن الفاتحة لها بدل وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر يذكر الله وهذا يكفي، لكن نص على وجوب التأخير حتى يتعلم الفاتحة، فقاس هذه على هذه، وكأن الشيخ رجح أن العالم بوجود الماء يجب عليه أن يؤخر. وعندنا في فقه الصحابة ما يمنع من هذا الوجوب، أليس كذلك؟ عندنا في فقه الصحابة، ونحن يا إخواننا أنا أنصح نفسي وإخواني أن الفقه أو المذهب أو الرأي إذا ثبت عن أصحاب رسول الله فلا تلتفت إلى غيرهم مهما كان، إذا ثبت عندك قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تلتفت إلى غيرهم، لا إلى الشافعي ولا ابن حنبل ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا إسحاق ولا الأوزاعي ولا الثوري أبدا. إذا ثبت عندك الأثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فخذ به ولا تلتفت إلى غيرهم، ما أحد أفضل وأعلم وأولى بالاتباع منه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن عندنا أثر صحيح عن عبد الله بن عمر في أنه يجوز للإنسان أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت حتى ولو كان يعلم بوجود الماء. هل هناك أبلغ من كونه يتيمم ويصلي وهو ينظر إلى بيوت المدينة؟ سبحان الله العظيم، هذا لو فعله إنسان لقيل له أخطأت على المذاهب، على مذاهب الأئمة. وعلى كل حال نقول من فعل ذلك فالحمد لله عنده ساعة، ومن أخر حتى يجد الماء إذا كان يعلم بوجوده أو يرجو وجوده فلا بأس، الأمر فيه ساعة والحمد لله. ثم قال رحمه الله وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم، يعني أن ينوي كما تقدم على طريقة الشارح التي ذكرها، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. ثم يسمي فيقول بسم الله كما يفعل عند الوضوء، وهي هنا كوضوء، يعني حكمة في التيمم وحكمة في الوضوء. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. لماذا يفرج أصابعه حتى يصل التراب إلى ما بين الأصابع؟ إذا غرب على التراب وفرج التراب يصل إلى ما بين الأصابع، وهذا ليس بلازم. بعد نزع نحو خاتم، إذا في خاتم ينزع وهذا أحوى. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه، يعني حتى لو من غير ضرب، لو وضع يديه على التراب وضعا هكذا، وضعا كما وضع يدي الآن على الكتاب هكذا، وكان التراب ناعما وعلق بكفيه يكفي، يعني ليس بشرط أن يضرب على الأرض، الضرب سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الأرض. قال: يمسح وجهه بباطنهما، أي بباطن أصابعه، لأن هي التي ضرب بها على الأرض، فيمسح كما يفعل في الوضوء، ويمسح كفيه براحتيه، يمسح الكف الأيمن براحة اليد اليسرى، ويمسح الكف الأيسر براحة اليد اليمنى، أولا يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى بكفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه، فلو مسح وجهه بيمينه، مسح الوجه باليمين فقط يعني بيد واحدة، ويمينه مسح اليمين بيساره أو عكس صح، لأن الترتيب في هذه الحالة ليس بواجب حتى في الوضوء، يعني حتى في الوضوء لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، لو غسل القدم اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، وكذلك في التيمم لو مسح اليد اليسرى قبل اليمنى صح التيمم، ولكنه خالف الأولى، الأولى أن يبدأ باليمين، ولو مسح الوجه بيد واحدة صح التيمم. قال: واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه كداخل الأنف وداخل الفم وداخل العين وكذلك تحت الشعور، هذه التراب ما يوصل. ويخلل أصابع ليصل التراب إلى ما بينهما، هذا فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم أخلل الأصابع، مسح هكذا أمام عمار وقال افعل هكذا والحمد لله، ولم يخلل، يعني التخليل أن تفعل هكذا بعد ما تمسح تفعل هكذا هكذا أو هكذا. وهذا ليس بواجب ولا أظنه حتى من السنة، السنة أن تمسح على ظاهر الكف والحمد لله، وإنما هم يقيسون رحمهم الله التيمم على الوضوء، والتخليل في الوضوء سنة، وأما في التيمم ما الفائدة من التخليل؟ إن التخليل بالماء فيه فائدة، الماء يخرج لك ربما الأوساخ المترسبة بين الأصابع، لكن التراب هل يحقق هذه الغاية؟ ما فيه، فالأظهر أن هذا ليس من السنة، والله أعلم. قال: ولو تيمم بخرق أو غيرها جاز، يعني بدلا من كفه يأخذ خرقة ويضرب بها على التراب ويمسح وجهه بهذه الخرقة ويمسح كفيه بهذه الخرقة، يقول جاز، ولكن ما ينبغي أن يفعل ذلك إلا لعذر، إلا إذا كان معذورا عنده شيء يمنعه من استعمال كفيه، أما إذا كان يستطيع أن يستعمل الكفين ويفعل ويتيمم بخرقة هذا في نظر. الخرقة يجعلها بدلا من كفه، يمسح بها على التراب ثم التراب يعلق في الخرقة فيمسح بالخرقة على وجهه وعلى كفه. قال: ولو تيمم بخرقة، يعني استعمل الخرقة جعلها بدلا من كفه، وهذا لا بأس به، ولكن أقول إذا كان معذورا، لأنه يجوز للإنسان المعذور أن ييممه غيره، الإنسان الآن المريض الذي ما يتحرك منه شيء يأتي شخص ويممه، صحيح ولا مصحيح؟ يممه بكفيه، بكفيه هو كف الشخص الذي هذا المتحرك فإذا جاز أن يتيمم الإنسان بكف غيره لا بأس أن يتيمم بخرقة، ولكن إذا كان معذورا أو غيره يقول، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز ولو نوى. انتبه لهذه الصورة لأنها ألطف من التي قبلها وأظرف. قال ولو نوى، يعني نوى التيمم وصمد للريح، وقف للريح هكذا. الصمت في اللغة يفيد الثبوت ولا لا، والقوة والاجتماع إلى آخره. صمد للريح هكذا، وقف للريح ونوى التيمم حتى عمت محل الفرض بالتراب. نوى التيمم واقف هكذا وسفت عليه الريح من التراب، فجاء التراب على وجهه وعلى كفيه، يقول يكفي تيمم لأن التراب وصل إلى الوجه والكفين. طيب، أو أمره عليه وقف وجعل الريح، جعل التراب يمر على وجهه وكفيه ومسحه به، مسح صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. إذا سفته بدون تصميد إذا لم يقف، لأنه إذا ما وقف، إذا لم يصمد للريح فإنه لم ينوي، لأنه اشترط النية. أما إذا سفته الريح بدون نية فهذا لا يعني شيئا، لابد من النية، يعني أن ينوي ويقف للريح هكذا حتى يأتي التراب على وجهه وعلى كفيه. والله أعلم بهذه الصور، هي صور غريبة من الفروع الغرائب التي يذكرها الفقهاء، والله المستعان. وعلى كل حال نحن نقول لهذا الرجل الذي يصمد للريح، ما الذي يمنعك أن تضرب بكفيك على الأرض وأن تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنك لو رغبت عن سنته وفعلت هذا الفعل الذي قال به الفقهاء نخشى عليك أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الذي يجعلك تترك الطريقة الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار بن ياسر وغيره، ثم تذهب تفعل فعلا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله أعلم بصحته وحقيقته. قال به الفقهاء نعم، ولكن اتباع السنة أولى، والعمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، أولى بالاتباع وبالعمل، والله المستعان. وبذلك نكون قد انتهينا من باب التيمم، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار إلى أن نعود بإذن الله عز وجل في جولة أخرى بعد الصيف إن شاء الله. هنا في مجموعة من الأسئلة، يقول الفرق التي كفرها العلماء كالدروز والرافضة والبهائية هل من ينتمي إليها يحكم عليه بالكفر أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ من انتمى إلى الدروز أو الرافضة أو البهائية، من كان درزيا رافضيا بهائيا باطنيا يحكم بكفره مباشرة، يقال كافر. يكفر نعم، إذا جاء شخص وقال إنه على عقيدة الدروز، نعوذ بالله، وهي عقيدة باطنية لا تمت الإسلام بصلة، فإنه كافر مباشرة، يقال له تب إلى الله ارجع إلى الإسلام، وإلا فإنك كافر بهذه العقيدة. هذا الذي عليه أهل العلم، أنهم حكموا بكفر هذه الفرق كلها. وكذلك من انتمى إليها وصرح بالانتماء إليها يكفر. أما هذه النغمة التي ظهرت في هذا العصر في إقامة الحجة، فهذه مسألة كبيرة، وكثير من الشباب مع الأسف لم يفهموا هذه المسألة، مسألة إقامة الحجة. يا إخواننا، إقامة الحجة في المسائل الخفية الغامضة التي يكون فيها التباس، واشتبهت على الإنسان. أما مسألة الإسلام والكفر قامت حجة، الدرزي خبيث يكفر بالقرآن ويكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بالإسلام، بل يكفر برب العالمين، ويصر على هذا الكفر الصريح الذي هو أعظم من كفر اليهود النصارى. ماذا بقي عند هذا الرجل من شبهة؟ أعوذ بالله، والله المستعان. حتى لو كان عاميا، حتى لو كان عاميا، يعني مسألة إقامة الحجة هذه يا أخواني أخشى والله أن يتوقف الإنسان في اليهود والنصارى، وقد حصل. رأينا بعض الشباب توقف بالحكم بالكفر على اليهود والنصارى، العوام تبع للقادة، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن العوام ماذا يقولون؟ ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. العام يتبع القائد أو الرئيس أو السيد أو الشيخ في الكفر فيكون كافرا مثله، والله المستعان. متى توقف العلماء في الحكم على الدرزي أو البهائي بالكفر يا إخوان؟ ننتبهوا، والله مسألة عظيمة. أنا بالأمس سئلت سؤالا قبل أيام، يقول إن هناك من الشباب من لا يحكم على نصارى أوروبا الذين يأتون سياح في البلاد، ما يحكم عليهم بالكفر، يتوقف فيه، يقول حتى نقيم الحجة. والله ما فهموا ما معنى إقامة الحجة، والله المستعان. هنا بقيت أسئلة، هذا السؤال لأن الأخ يقول عاجل، هنا أسئلة نتركها إن شاء الله إلى الليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.